بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في مؤسسة دار ابن رجب للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالمدينة النبوية أن يقدموا لكم هذه المادة العلمية، سائلين الله عز وجل أن ينفع بها وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد: باب ما جاء في النشرة. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. لماذا جاء المصنف رحمه الله بهذا الباب؟ نعم شيخ. نعم، لأن بعد أن ذكر لك السحر وأنواع السحر وكيفية اتيان الكاهن ومن هم وحكم اتيانهم، ذكر لك أن السحر لابد أن يرفع ويعالج، وذكر لك في هذا الباب كيفية علاج السحر. طيب، نعم، ما هي النشرة؟ هي حل السحر عن المسحور. نعم. طيب، تنقسم النشرة إلى، نعم، حل بسحر مثل، والثاني بالرقى والتعوذات والأدوية والدعوات. طيب، نعم، في مسائل أظن مسألتين. طيب، نعم الشيخ. النهي عن النشرة، وإحنا قلنا أنه إذا وجد كلام لأحد العلماء يقول بأنه يحل السحر فنحمل على الرقية الشرعية، وإذا جاء الكراهة والتحريم نحمل على حل بسحر مثله. طيب، وإذا وجدنا من يقول أن السحر يحل بالسحر مثله، كيف نرد عليه بأمور؟ نعم، أولا هذا يعني من اتباع المتشابه يترك نصوص محكمة، وأنه مخالف القرآن والسنة والسلف، وفيه تقوية للسحرة، وفيه تضعيف للقرآن أنه ليس فيه شفاء للناس، وفيها أيضا يتقرب الناشر المنتشر إلى الشيطان، وفيها أن الساحر يحل السحر بإضافة سحر جديد، وهذا الساحر قال إما يكون أقوى من الساحر الأول أو مساوي له أو أقل. طيب، وبعد هذا فيه إرشاد النبي صلى الله عليه وسلم المرأة التي كانت تصرع وكذا، قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: إن شئت صبرت ولك الجنة. وهذا يعني قلنا الابتلاء فيه خير، وسوف يأتينا إن شاء الله باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله. طيب، رجل به طب، نعم، وهذا من باب الفعل. نعم. طيب، انتهت. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في التطير. نعم، باب ما جاء في التطير، فيه التطير هو التشاؤم بمرأة ومسموع ومعلوم زمان ومكان. باب ما جاء في التطير، ما معنى هذا؟ نعم، أي أنه من الأعمال الشيطانية، وما جاء في التطير يعني حكم التطير، وحكم التطير قلنا الأصل فيه شرك أصغر، وقد يصل إلى الشرك الأكبر. نعم، فيه مسائل. نعم، ألا إنما طائرهم عند الله، نزلت هذه الآية في عليه الصلاة في فرعون وقومه، كانوا يتطيروا بموسى عليه الصلاة والسلام معه، فقال لهم الله سبحانه وتعالى إنما يصيبكم الجد والقحط والبلاء هو من عند الله، وهو الذي قدر سبحانه وتعالى عليكم، ولا علاقة لموسى عليه الصلاة والسلام من معه، بل الأمر يقتضي خلاف ذلك، أن موسى عليه الصلاة والسلام يأمرهم بطاعة الله. الآية الثانية: طائركم معكم أي مصاحب لكم، فأنتم السبب في ذلك، إن عملتم خيرا تجدوه، إن عملتم غير ذلك تجدوه. نعم نعم. أن الواقع في القلوب مع كراهيته، لأنه عندنا الآن يقول أحوال الناس مع التطير ينقسم إلى قسمين: أن يجعله يمضي أو يرجع، يعني هذا معناه أنه تطير. الثاني يقول لا يجعله يمضي ولا يرجع، لكن يبقى في قلبه شيء، هذا آثم. الثاني الأول مشرك، شرك أصغر. قال لكن إذا وقع في قلبه شيء وكان كاره لهذا الشيء فهذا لا شيء عليه. طيب، ما هو علاج التطير؟ الأول صدق الاعتماد على الله مع الثقة به والأخذ بالأسباب، قال يذهب الله بالتوكل. الثاني الدعاء. أي دعاء؟ الأول ولا الثاني؟ الثاني. نعم. طيب، وبعده أنه يمضي ولا يرجع إلا لسبب شرعي أو حسي، ويعلم أن الأمور بيد الله سبحانه وتعالى. صحيح؟ طيب، في مسائل. نعم. أن الفعل ليس من ذلك، ليس من التطير. نعم. طيب، تفسير: هل هناك طيرة ممدوحة؟ يقول الطيرة المذمومة. لا، أراد أن يكشف لك أن التطير كله مذموم بأي شكل من الأشكال. طيب، نعم. النهي عن الطيرة والأهامة. طيب، إيش معنى الأهامة؟ إما أن البومة أو طائر يشبه البومة. نعم. نفي العدوى، وش معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لا عدوى؟ لا أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبطل اعتقاد الجاهلية، حيث كانوا يعتقدوا أن المرض هو المؤثر بذاته، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم يبطل هذا الاعتقاد مع كون العدوى سبب لانتقال المرض بإذن الله، حتى نجمع بين هذا وبين قوله عليه الصلاة والسلام فر من المجذوم وغيره. طيب، لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر. صفر فيها القول الأول أن التطير والتشاؤم بشهر صفر، وقلنا هذا رد على من يكتب صفر الخير. الثاني من النسيء يغير الأشهر، حرم مكان صفر. والثالث داء يصيب الدواب ويكون به عدوى وكذا. نعم. طيب، ولا نوع. طيب، وسوف يأتينا إن شاء الله باب كامل في هذا. نعم، في مسائل. نعم، التصريح بأن الطيرة، وهذا فيه أن يعني من يقول أن التطير محرم نقول لا، أنه جاء في الحديث أن الطيرة شرك. طيب، لماذا قال ابن مسعود وما منا إلا وسكت رضي الله عنه؟ نعم. أي نعم، هذا فيه التأدب في الألفاظ والبعد عن الألفاظ الشركية. وقلنا معنى الكلام وما منا إلا ويقع في قلب شيء. نعم، وذكر لك علاج التطير. نعم، في مسائل. نعم، ذكر ما قل من وجد. قلنا الحديث الثاني انتهى. طيب، في سؤال في هذا الباب، باب التطير، أو في الباب النشرة، أو في هذا الأبواب اللي هو القسم على أعمال الشيطانية. نعم نعم. ما هو الفرق بين الفعل والتطير؟ نعم الشيخ. الأول التعريف، الفأل الكلمة الطيبة، نعم، تسمع أو تقال له، والتطير هو التشاؤم بمرء أو مسموع أو معلوم زمان ومكان. الفرق الثاني في الحكم، حكم الفأل مستحب، وحكم التطير الأصل فيه أنه شرك أصغر وقد يصل إلى الشرك الأكبر. الفرق الثالث، نعم، أي نعم، قال أن الفأل يأتي بلا قصد ولا تعمد ولا صنع شيء، ولكن التطير يأتي بقصد. مثاله قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاء رجل للصلح قال من جاء؟ قال سهل. قال سهل الله أمركم، ما تقصد أن يسميه سهل ولا جعله يمضي أو يرجع في الصلح، ولكن التطير يأتي بقصد. نعم نعم الشيخ، أي نعم، أن الفعل هو حال الموحد المؤمن الراضي بقضاء الله وقدره، نعم، ويعلم أن كل ما كان من الله فهو خير. وأما التطير والتشاؤم هو حال الكافر والمنافق، وهذا من أعمال الشياطين وأعمال السحرة. نعم. طيب، أن الفعل حسن ظن والتطير نسأل الله السلامة والعافية سوء ظن، وسوف يأتينا باب كامل فيه يظنون بالله غير الحق. طيب غيره، ما أمضاك وردك، يعني يجعلك تمضي تكون متردد، فإذا أقدمت على هذا الأمر أو أحجمت هذا دليل على التطير. لكن الفعل لا يجعلك تمضي ولا ترجع، ولكن يكون في النفس شيء من الفرح والسرور ومن ذلك. نعم. طيب، أخذنا يعني بعض الأمور في التطير وكذا، وقلنا أنه الأصل أن الموحد دائما يكون متفائل ويترك هذه الأمور التطير وغيرها. نعم. ولذلك جاء المصنف بهذا الباب يعني حتى يعني يعلم أن هذا من عادات الجاهلية، وأنهم من فعل السحرة والكهان أنهم يتطيروا، وذكر الآيات والأحاديث. نعم بسم الله. نعم. يقول كيف النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن كان الشؤم في شيء فهو في ثلاث، أو لا شؤم إلا في ثلاث، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا طيرة، كيف نجمع؟ أولا يقول ابن القيم رحمه الله أن هذا الحديث يعني جاء بروايات متعددة. الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن كان الشؤم في شيء، يعني حتى هذه الثلاث ليس فيها شؤم ولا تطير، وإنما هو أخذ من الأسباب. سكن أحد الطلاب في غرفة، وهذه الغرفة كان فيها يعني جيران فيهم خير ويقضوا للصلاة ويعطوا شيء من الطعام وكذا، ثم انتقل من هذه الغرفة إلى غرفة أخرى، وكان الجيران مؤذين ويسمع في هذه الغرفة الأغاني وكذا، وكانت يعني يقطر عليه الماء من فوق وكذا، يتشاءم؟ لا، إيش يصنع؟ يغير هذه الغرفة. نعم، تزوج امرأة صالحة وجاءته بأولاد وجاء الرزق والأمور مستقرة بفضل الله ومنه، ثم تزوج مرأة أخرى، وهذا المرأة يعني منذ أن تزوجها هو في إشكالات ومخاصمات وغير ذلك، إيش يصنع؟ يستخير الله سبحانه وتعالى يطلقها وانتهى الأمر. صحيح، لا تشام أبدا. إذن يقول حتى هذه الثلاث ليس فيها شو، وإنما فيها باب الأخذ بالأسباب. يكون معك قلم، وهذا القلم يعني دائما لا يكتب، وحصل يعني على الملابس شيء من هذا الثوب من الحبر وكذا وخرب الملابس وغيره، إيش تصنع؟ تغيره. إذن هذا لا إشكال له، لا تطير، إنما هو من باب الأخذ بالأسباب. نعم، والله أعلم. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في التنجيم. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. تقدم معنا أن علم النجوم ينقسم إلى قسمين، علم تسيير وعلم تأثير. وقلنا أن علم التسيير هو نستدل بالنجوم على الجهات وأوقات الزرع فصول السنة وجهة القبلة، وهذا ينقسم إلى قسمين: جائز وواجب. ما لا يقوم الواجب إلا به قال فهو واجب، مثل أن يستدل بالنجوم على جهة القبلة. والثاني جائز، أن يستدل بها على أوقات الزرع وفصول السنة وما لذلك. قال العلم الثاني هو علم التأثير، وأن يستدل بالنجوم على الحوادث الأرضية. وقال هذا ينقسم إلى قسمين: شرك أكبر، أن يعتقد أنها مؤثرة بذاته ولا تصرف خفي في الكون. الثاني أن يعتقد أنها سبب الله سبحانه وتعالى لم يجعلها سبب. باب ما جاء في التنجيم ولم يقل من الشرك، لأن علم النجوم ينقسم إلى قسمين. أو أراد أن تحكم على هذا العلم وهو علم التأثير أنه شرك أكبر أو محار أو شرك أصغر. نعم. وجاء المصنف رحمه الله بهذا الباب في الأعمال الشيطانية، قال لأن تقدم معنا قال ينظرون في النجوم، فهم يعني من أعمال السحرة أنهم ينظرون في النجوم ويعتقدوا أن النجم مؤثر بذاته أو سبب. نعم. قال البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه: قال قتادة: خلق الله هذه النجوم لثلاث. هذا في معلم من الله سبحانه وتعالى. وهل هنا العدد له مفهوم؟ قال نعم له مفهوم، لأن الله سبحانه وتعالى أعلمنا بهذه الأمور الثلاثة ولم يأتي نص يزيد على هذه الثلاثة. نعم. زينة للسماء الدنيا. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح، وهذه زينة. وإذا قال نظرت إلى السماء بالليل تجدها يعني النجوم فيها مرصعة. نعم. ورجوما للشياطين. قال وجعلناها رجوما للشياطين، وتقدم معنا فربما أدركه الشاب قبل أن يلقيها. نعم. وعلامات يهتدى بها. وعلامات وبالنجم هم يهتدون. نعم. فمن تأول فيها غير ذلك أخطأ وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به. انتهى. نعم. فمن تأول فيها غير ذلك يعني علم التأثير أخطأ ولم يصب، وأضاع نصيبه. وقلنا أحاديث الوعيد أهل السنة والجماعة يقول أمروها كما جاءت، هذا عليه أكثر أهل السنة، أن الله سبحانه وتعالى ساق مساق التنفير والترهيب من هذه الأشياء. القول الثاني يضيع كل النصيب إذا اعتقد تأثيره بذاته، ويضيع بعض النصيب إذا اعتقد أنه سبب الله سبحانه وتعالى لم يجعلها سبب، لأن هذا نوع من الشرك الأصغر. نعم. أخطأ أضع نصيبه وتكلف ما لا علم له به. نعم. فمن تأول فيها غير ذلك أخطأ وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به. انتهى. نعم. وكره قتادة تعلم منازل القمر. تقدم معنا في النشرة نحمل كل من قال بتحريم أو الكراهة النشرة تحمل على النشرة بالسحر، ويحمل كل من أجاز النشرة يحمل على الرقية الشرعية. وأيضا هنا نجمع كما جمعنا في النشرة، كل من كره والكراهة عند السلف تحريم أو حرم تعلم منازل القمر يحمل على علم التأثير، وكل من أجاز يحمل على علم التسير. وإن وجدنا من قال بتعلم منازل القمر على علم التأثير نرد عليه بهذا الباب، كما رددنا على من قال أنه يصح حل السحر بسحر مثله. نعم. ولم يرخص فيه ابن عيينة فيه. نعم. ذكره حرب عنهما. ورخص في تعلم المنازل أحمد وإسحاق. وقلنا هذا يحمل على علم التسير. نعم. لأنه لا يمكن أن هؤلاء الأئمة يقولوا بخلاف ما جاء عن الله سبحانه وتعالى عن رسوله عليه الصلاة والسلام. نعم. وعن أبي موسى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يدخلون الجنة. ثلاثة لا يدخلون الجنة. أولا، هل العدد هنا له مفهوم أم ليس له مفهوم؟ قال ليس له مفهوم، لأنه وجدنا في نصوص الكتاب والسنة ما يزيد على هذا العدد. ولماذا يذكر النبي صلى الله عليه وسلم والعدد ليس له مفهوم؟ قلنا هذا من حسن تعليمه عليه الصلاة والسلام. طيب، عندنا مبحث يعني ثلاثة لا يدخلون الجنة، مع أنه فيهم قال من هو من أهل الكبائر. أولا يعني ما هي الكبيرة؟ الكبيرة يقول أحسن ما قيل فيها تعريف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، حيث قال أن الكبيرة كل ما رتب عليه عقوبة خاصة، كل ما رتب عليه عقوبة خاصة، لعن أو طرد أو غضب أو حد في الدنيا أو عقوبة خاصة في الآخر، كل ما رتب عليه عقوبة خاصة فهو كبيرة. طيب هذا الأول، تعريف الكبيرة كل ما رتب عليه عقوبة خاصة. الثاني، حكم فاعل الكبيرة، هل هو مؤمن كامل الإيمان أو هو كافر كفر أكبر خارج من الملة؟ قال لا هذا ولا هذا. فاعل الكبيرة هو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، أو مؤمن ناقص الإيمان. إذن هذا هو قول أهل السنة في مرتكب الكبيرة. هل الكبائر معدودة أو محدودة؟ هل يمكن أن نعد الكبائر مثل ما نعد أركان الإيمان، أو هي يعني محدودة بحد كما حدها شيخ الإسلام كل ما رتب عليه عقوبة خاصة؟ قال الصحيح أنها ليست معدودة، ما تستطيع أن تحصر الكبائر، ولذلك الإمام الذهبي في كتاب الكبائر ما استطاع أن يحصر، قال منها وذكر منها كبائر. طيب إذن الكبائر معدودة أم محدودة؟ محدودة، وحدها كما حدها شيخ الإسلام كل ما رتب عليه عقوبة خاصة. هل الكبائر أكبر من الشرك الأصغر؟ قال لا، عندنا صغائر وأعلى منها كبائر، وأعلى منها شرك أصغر، وأعلى من الشرك الأصغر الشرك الأكبر. ما هو الدليل أن الشرك الأصغر أعلى من الكبائر؟ الدليل إن الله لا يغفر أن يشرك به، وأيضا قال ابن مسعود لأن أحلف بالله كاذبا أحب، مع أن ابن مسعود لا يحب هذا ولا هذا، لكن أراد أن يبرهن ويثبت للناس خطر الشرك أنه أخطر من الكبائر. وعندنا أن أهل السنة والجماعة اتفقوا في مرتكب الكبيرة أنه تحت المشيئة، واختلفوا في الشرك الأصغر، هذا دليل أنه عندهم الشرك الأصغر أعلى من الكبائر. طيب هل الكبائر تكفر بالعمل الصالح أم لا بد لها من توبة؟ قال هذه المسألة فيها اختلاف عند أهل السنة والجماعة، قول أنها تكفر بالعمل الصالح، واستدلوا لهذا بأدلة كثيرة، من حج فلم يرفث ولم يفسق وغيره. طيب وقول ثاني أنها لا تكفر بالعمل الصالح بل لا بد لها من توبة، وسوف يأتي معنا النائحة إذا لم تتب قبل موته، إذن الكبائر لا بد لها من توبة خاصة. ومنها أيضا قال استدلوا بحديث الجمعة الجمعة كفارة لما بينهما إذا اجتنبت الكبائر. إذن المسألة هذه فيها قولان، قول أن تكفر بالأعمال الصالحة، وقول أنها لا تكفر بل لا بد لها من توبة. هل يصح التوبة من بعض الكبائر دون البعض؟ لأن بعض الناس يتوهم أنه إذا عنده مثلا كبائر، عنده غيبة ونميمة وسرقة وأكل مال اليتيم، وهو يريد أن يتوب من أكل مال اليتيم مثلا، هل تصح التوبة؟ قال نعم تصح التوبة، مع الإرشاد أنه لابد يقلع عن كل الكبائر، لأنه بعض الناس يلبس على الشيطان يقول لا، إما أن تتوب من الجميع أو يبقى على الجميع. لا، نقول كلما أسأل الله السلامة عافية يعني زدت في ارتكاب الكبائر كل ما ازداد عليك الإثم، نسأل الله السلامة عافية، ولابد أن تنقص، لابد في الأصل أن تترك الكل، لكن إذا ما استطعت اللي تستطيع عليه اتركه واستعن بالله على ترك البقية. لا يعني هذا أن نرشد أن يبقى على، لا، لأنه بعض الناس يلبس على الشيطان. طيب قال هل فاعل الكبيرة يحب أم يبغض؟ يعني هل يحب في الله أو يبغض في الله؟ قال يحب بما فيه من إيمان ويبغض بما فيه من معصية وكبيرة، صحيح؟ طيب بعد هذا قال: هل الكبائر تتفاوت أم هي في مرتبة واحدة؟ قال: لا تتفاوت، والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أكبر الكبائر. وتقدم معنا أنه أحيانا يأتي الشرك ويعبر عنه بالكبير، مثل هذا الحديث قال: أكبر الكبائر ثم قال الشرك. هل معنى أنه الكبائر مثل الشرك؟ قال: لا، لكن أحيانا تأتي نصوص وعيد ويرد بها الشرك، وأحيانا يرد بها كبير. هذا ماذا؟ قال: يبينه السياق وقوال أهل السنة والجماعة. إذن هذه مباحث لا بد أن تعرف في الكبيرة. الأول التعريف، هل هي معدودة أم محدودة؟ حكم صاحب الكبيرة، قلنا مؤمن بإيمان فاسق بكبيرة أو مؤمن ناقص الإيمان. هل يحب أم يبغض؟ يحب ما فيه من إيمان، أبغض ما فيه من معصية. هل هي مثل الشرك الأصغر؟ لا، قلنا أن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر. هل تتفاوت؟ قلنا نعم. باقي ماذا؟ هل يصح التوبة من بعضها؟ قلنا يصح، مع الإرشاد أنه لابد أن يتوب من جميع الكبائر. طيب نعم، البقية إذا بقي معنا شيء إن شاء الله نأخذ في المراجعة. نعم، قال لا يدخلون الجنة. يبقى معنا إشكال هنا، انتهينا الآن من مباحث الكبيرة، يبقى معنا إشكال أحاديث الوعيد، أحاديث وآيات الوعيد التي جاءت وفيها وعيد. ما هو يعني قول أهل السنة في أحاديث الوعيد؟ قال: القول الأول وعليه أكثر السلف أن أحاديث الوعيد تمر كما جاءت، تمر كما جاءت. هل معنى هذا أنه لا نفهم معناه؟ قال: لا، نفهم معناه، لأن الله سبحانه وتعالى خاطبنا بما نعقل ونفهم، وكل ما في الكتاب والسنة يمكن الوصول إلى معناه. طيب، وسوف يأتي معنى هذا في الأسماء والصفات. نفهم معناه لكن لا نحرص على الجمع بين أحاديث الوعيد وأحاديث الوعد بالمغفرة، لأن هذا يخفف من أثر التنفير والترهيب من هذه الأشياء. إذن هذا القول عليه أكثر السلف، وتقدم معنا لو جاك إنسان وقال: أريد أن أذهب إلى الساحر أو الكاهن، ماذا علي؟ تقول: قال عليه الصلاة والسلام: كفر بما أنزل على محمد. تقول: يقول أي كفر؟ هل هو أكثر؟ نقول: الله أعلم، هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام، وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. جاء إنسان وقال: أريد أقتل فلان من الناس، ماذا علي؟ هل لي توبة؟ يقول: في أحاديث فيها التوبة وكذا، مثل سورة الفرقان وغيره. نقول: الله أعلم، عندنا قول الله سبحانه وتعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما. نقول: عندك خمس عقوبات. قال: ما معنى الخلود؟ هل هو خلود أبدي أم غير أبدي أم كذا أم غيره؟ قل: الله أعلم، هكذا قال الله سبحانه وتعالى. واحدة من هذه العقوبات الخمس تكفي أن يكون هذا الفعل كبيرة من كبائر الذنوب، فما بالك ولا اجتمعت الخمس عليك. مفهوم؟ نعم. إذن القول الأول وعليه أكثر أهل السنة أن أحاديث الوعيد تمر كما جاءت. هل معنى هذا أنه لا نفهم معنى؟ قال: لا، نفهم معنى لكن لا نحرص على الجمع بينه وبين أحاديث الوعد بالمغفرة، لأن هذا يخفف من أثر التنفير والترهيب من هذه الأشياء. هذا القول الأول. القول الثاني أنهم لا يدخلون الجنة ابتداء، يعني لا يسبق بعذاب، لكن نحن لا نجزم بالعذاب، لأن الله سبحانه وتعالى قال في الحديث القدسي: من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان. نقول أنهم لا يدخلون الجنة ابتداء، أي لا يسبق بعذاب، ونحن لا نقطع بالعذاب، لأنه قلنا فاعل الكبيرة هو تحت المشيئة، إن شاء الله سبحانه وتعالى عذبه وإن شاء عفى عنه. القول الثالث قال أن من كانت هذه حاله، نسأل الله السلامة والعافية، فحري به أن يختم له بخاتمة الشقاء. أنت تعرف أنه ما يمكن إنسان يصل الكبائر قبل أن يأتي بالصغائر، وما يمكن يصل للشرك الأكبر حتى يأتي بالشرك الأصغر. قال مثاله: أن خديجة رضي الله عنها قبل أن تدخل في دين الله، عندما جاء الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم في الغار، قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أبشر فوالله لا يخزيك الله. يقول ما آمنت يومئذ يعني، ولم تكن تعرف شيء، لكن عرفت أن مثل النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن الله سبحانه وتعالى يضيعه. صحيح؟ نعم. تسمع أحيانا يقول لك إنسان فلان صنع كذا، مثلا شهادة الزور، ذهب إلى المحكمة وشهد شهادة الزور، تقول لا أنا أعرف فلان، يبتعد عن الشبهات، يبتعد عن الصغار، فكيف يأتي بالكبار؟ صحيح؟ ويوم آخر تسمع فلان يعني شهد الزور، تقول هذا عنده نسأل الله السلام عليه شركيات، فما بالك بالكبار، كبار من باب أولى. صحيح؟ إذن لا يدخلون، يعني من القول الثالث قلنا من كانت هذه حاله فحري له، نسأل الله السلام عافية، أن يختم له بخاتمة الشقاء. القول الرابع قال أن هذا يعني مكث طويل، وما قال خالدين فيها أبدا، ما ذكر الخلود الأبدي، يقول هذا مكث طويل يعني إلى أبد ولا إلى أمد؟ إلى أمد. طيب، القول الخامس وهذا رد الإمام أحمد رحمه الله، أن الخلود هنا في من استحل هذا الفعل، أن هذا في من استحل شرب الخمر وكذا كما في هذا الحديث، تعجب منه الإمام أحمد، يقول لا، هذا وإن فعل وإن لم يفعل، واعتقد من اعتقد أن الخمر حلال قال كافر وإن لم يشرب الخمر، وإذا هذا القول ضعيف. يبقى معنا قول سادس، قال هذا جزاؤه إن جازى، قد يجازي الله سبحانه وتعالى بأنه لا يدخل الجنة وقد يعفو عنه. يقول هذا أيضا قول ضعيف، لأنه قد يجازى ولا يدخل الجنة، يبقى معنا إشكال، مسلم موحد ودخل نسأل الله السلام عافية النار. إذن الأقوال عند أهل السنة، أترك المخالفين لأهل السنة، خوارج مثلا يقول فاعل الكبيرة كافر كفر أكبر خارج من الملة، معتزلة يقول في الآخر مخلد خلد أبدي، وفي الدنيا هو منزلة بين المنزلتين، والمرجئة يقول مؤمن كامل الإيمان. لكن إحنا قلنا أن أهل السنة وسط في هذا الباب بين الخوارج والمعتزلة وبين المرجئة، يقول هل هو مؤمن كامل الإيمان أو هو كافر كفر أكبر مخلد خلد أبدي في النار؟ قال لا هذا ولا هذا، نقول هو مؤمن بإيمانه، فاسق بكبيرته، وهو تحت المشيئة، إن شاء الله عذبه وإن شاء عفى عنه. نعم. إذن هذا نمشي في هذا الحديث على ما عليه أكثر أهل السنة والجماعة، أن هذا من أحاديث الوعيد تمر كما جاءت، نفهم معنى الحديث، لكن لا نحرص على الجمع بين هذا الحديث وبين أحاديث الوعد بالمغفرة، لأن هذا يخفف من أثر الترهيب والتنفير من هذه الأشياء. نعم. وعن أبي موسى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن الخمر. مدمن خمر يعني قال هو مداوم على شرب الخمر نسأل الله السلام العافية. نعم. وقاطع الرحم. قاطع الرحم يعني لا يصل الرحم، وصلة الأرحام قال الأصل أنه يرجع فيها إلى العرف ما لم يخالف الشرع، وكل ما أتى ولم يحدد في الشرع كالحرز فبالعرف احددي، كل ما أتى في الشرع ولم يأتي تحديد لهذا الأمر في الشرع تحد بماذا؟ بالعرف. مثال قال: فمن كان منكم مريضا، المرض ما جاء له تحديد في الشرع، فبماذا يكون؟ يقول بماذا؟ بما جرت به العادة والعرف أنه مرض. جاءنا الشيخ مصطفى مفطر في رمضان، لماذا؟ قال لأنه يعني جرح في الإصبع. قال هل هذا يبيح له الفطر؟ قال لا. أي مرض؟ قال المرض المعروف أنه يضر الصيام مع وجود هذا المرض، مفهوم يا أخي؟ طيب. قال السارق من أخذ شيء قيمته ربع دينار فصاعدا من مكان حرز. كيف نعرف الحرز؟ قال تعرف الحرز بالعرف، كل ما جرت العادة في أنه حرز فهو حرز. مثاله: أوقف السيارة على باب المسجد، ثم جاء رجل وأخذ هذه السيارة. قال لماذا؟ قال لأنه وجدتها في الشارع، هذه لقطة. نقول لا، ما يمكن تكون هذه لقطة، هذا وجود السيارة الآن عرفا هو حرز، صحيح؟ نعم. فهذا يعتبر سارق، وكل ما أتى ولم يحدد في الشرع كالحرز فبالعرف احددي. قال يرجع فيه للعرف، فالمتعارف فيه عرفا ما لم يخالف الشرع. مثاله: الآن هذا الأخ باقي هنا في المدينة وأهله في خارج المملكة العربية السعودية، كيف يكون صلة الأرحام؟ قال أنه يشق عليه الآن أنه يصلهم السفر، حتى لو كان عبر الاتصال يكلفه مبالغ طائلة. فقال هو يعرف أن عرفا لو يتصل على والدتي مثلا ويقول لها مثلا بلغي يعني تحياتي وأشواقي وكذا للأهل والأحباب وكذا، فهي تبلغهم، فهم يقولوا والله أنه فلان واصل، لأنه يرسل لنا السلام عبر الأم، مفهوم؟ لكن هو يعرف مثلا أنه عنده مثلا عم من أعمامه يعني لابد أن يتصل عليه كل شهر مثلا، فهذا يتصل لأنه هذا يعد عرفا عندهم صلة، مات قريب لهم لابد من اتصال أو إرسال رسالة عبر الجوال مثلا، فهذا يعده صلة. وهكذا إذن صلة الأرحام يرجع فيه إلى العرف المتعارف عليه عرفا ما لم يخالف الشرع. نعم. ومصدق بالسحر، هذا هو الشاهد، الشاهد في أن المصنف رحمه الله جاء بهذا الحديث في هذا الباب مصدق بالسحر، ومن أنواع السحر علم النجوم. نعم. رواه أحمد وابن حبان في صحيحه. نعم. لا أي نعم، مسائل فيه مسائل. الأولى: الحكمة في خلق النجوم. يقول الأولى: الحكمة في خلق النجوم. نعم، ما هي الحكمة من خلق النجوم؟ هذا فيما علمنا الله سبحانه وتعالى زينة، ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وعلامات وبالنجم هم يهتدون. نعم. الثانية: الرد على من زعم غير ذلك. على غير ذلك يعني علم التأثير. نعم. الثالثة: ذكر الخلاف في تعلم المنازل. وقلنا الخلاف نجمع في كما جمعنا في النشرة، يحمل كل من كره وحرم علم النجوم على علم التأثير، وكل من أجاز على علم التسيير. نعم. الرابعة: الوعيد في من صدق بشيء من السحر ولو عرف أنه باطل. وقلنا هذا الوعيد فيه أقوال عند أهل السنة والجماعة، وهي من يسردها لنا؟ الأول وعليه أكثر السلف تمر كما جاءت، هل معنى هذا أنه لا نفهم معناها؟ قال لا، نفهم معناها، لكن لا نحس على الجمع بينه وبين حديث الوعد بالمغفرة، لأن هذا يخفف من أثر الترهيب والتنفير من هذه الأشياء، وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. تمام، هذا القول الأول. القول الثاني في القوة. نعم. نعم، لا يدخلون الجنة ابتداء لا يسبق بعذاب، لكن نحن لا نجزم بالعذاب، لأن الله سبحانه وتعالى قال في الحديث القدسي: من ذا الذي يتألى علي أن لا أغفر لفلان. الثالث أن من كانت هذه حاله فحري له أن يختم له بخاتمة الشقاء، نسأل الله السلامة والعافية. الرابع: لا خلي هذا في الأخير ضعيف. الرابع أن لم يقول أبدا، وأن هذا مكث وثم بعد طويل ثم بعد هذا يدخل الجنة. نعم. نعم، هذا جزاء جازاه، وقال هذا في من استحل هذا الفعل. قلنا هذا القول رد الإمام أحمد رحمه الله تعالى. طيب، أخذنا مباحث في الكبائر، تعريف الكبيرة، أحد الكبيرة، تعريف الكبيرة، وحكم فاعل الكبيرة، وهل هو مؤمن أو كافر، أو مؤمن بإيمان فاسق بكبيرة، مؤمن ناقص الإيمان، هل لابد من العذاب أو هو تحت المشيئة؟ قلنا قول أهل السنة أنه تحت المشيئة. وهل هي أكبر من الشرك الأصغر أم الشرك الأصغر أكبر؟ وقلنا هل يحب ويبغض وغيره. طيب نعم الباب الجديد. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. باب ما جاء يعني من الشرك في طلب السقيا من النوء. وقال أن إذا كان يعتقد أن النوء هو المنزل المطر فهذا شرك أكبر، وإذا اعتقد أن النوء سبب الله سبحانه وتعالى لم يجعله سبب فهذا شرك أصغر. نعم الاستسقاء يعني طلب السقيا من النوء. نعم مثال يقول نسأل الله السلام عليه يقول لي أنا وأسقنا. نعم. وقول الله تعالى: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. معنى الآية والله أعلم قال تجعلون ما رزقكم الله سبحانه وتعالى تكذيبا، حيث تنسبون النعمة إلى غيره وتشركون به، إما شرك أكبر على اعتقاد أن النوء هو المنزل المطر، أو شرك أصغر على اعتقاد أن النوء سبب والله سبحانه وتعالى لم يجعله سبب. وسوف يأتي معنا إن شاء الله زيادة شرح هذه الآية في نهاية هذا الباب. نعم يعني معنى الآية هنا: وتجعلون ما رزقكم الله تكذيبا، حيث تنسبون النعمة إلى غيره وتشركون به. نعم. وكان الأصل أن تقوموا بشكر المنعم المتفضل وإضافة النعمة إلى المنعم المتفضل سبحانه وتعالى. نعم. وعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن. أربع، هل هذه الأربع محصورة أم غير محصورة؟ هل العدد له مفهوم أم لا؟ لا. لماذا؟ لأن وجدنا نصوص أخرى في الكتاب والسنة من أمر الجاهلية، بل ألف الإمام محمد عبد الوهاب رحمه الله كتاب في مسائل الجاهلية. طيب لماذا النبي صلى الله عليه وسلم يذكر هذا العدد وليس له مفهوم؟ قلنا هذا من حسن تعليم النبي عليه الصلاة والسلام حتى يعني تضبط وتحفظ. لا يتركونهن، هذا فيه قال إخبار وتحذير، إخبار لأنه هو الصادق المصدق عليه الصلاة والسلام، إذا لابد أن يقع هذا كما أخبر، وهذا فيه تحذير لأن الأصل مخالفة ما كان عليه أهل الجاهلية. والجاهلية قال الأصل فيها أن ما كان عليه أهل الجاهلية قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، وفي معنى ثاني الجاهلية كل ما كان ناشئ على الجهل والسفه سواء كان قبل البعثة أو بعد البعثة، يعني مخالف الكتاب والسنة. نعم. لا يتركونهن، قلنا هذا إخبار وتحذير من النبي صلى الله عليه وسلم، ومنه قوله عليه الصلاة والسلام ستفترق أمتي، وقال عليه الصلاة والسلام سيكون قوم يستحلون الحرى والحرير، قال لتتبعن سننا أو سنن من كان قبلكم، إخبار وتحذير. نعم. الفخر بالأحساب. قال الفخر بالأحساب ولم يقل الفخر بالأنساب، لأن هذا يقول له حسب رفيع ينتسب لآل البيت ومن ذلك فهو يفخر، والله سبحانه وتعالى قال إن أكرمكم عند الله أتقاكم، قال النبي صلى الله عليه وسلم إنك امرؤ فيك جاهلية. إذن هذا من أمر الجاهلية، ما كان عليه الجاهلية قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يتفاخروا بالأحساب، وأن هذا لابد يقع كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من هذا الأمر ثلاث. نعم من أمر الجاهلية، وقلنا هذا رتب عليه عقوبة خاصة، هذا دليل أنه كبيرة من كبائر الذنوب. الثاني والطعن في الأنساب. الطعن في الأنساب ولم يقل الطعن في الأحساب، لأنه كأنه يعني عنده نسب لكن هذا النسب يعني لا يتصل بآل البيت ومن ذلك أو كان من الأشراف وكذا، قال ولذلك يبدأ بالطعن يقول أنت فلان من أين وكذا وأنتم لستم بعرب أو كذا وكذا، والله سبحانه وتعالى قال إن أكرمكم عند الله أتقاكم. نعم. والاستسقاء بالنجوم. هذا هو الشاهد في الباب، يعني قال الاستسقاء طلب السقيا من النوم. نعم. والنياحة. نعم، والنياحة. النياحة قال هي ذكر محاسن الميت على وجه التسخط، سواء كان النياحة قال بالصوت، لأن تقدم معنا أن أحوال الناس عند المصيبة أربعة: تسخط، ويكون بالقلب واللسان والجوارح. باللسان هذا هو النياحة، تذكر محاسن الميت على وجه التسخط، نسأل الله السلام العافية. ولكن إن ذكرت المحاسن من دون تسخط ولا رفع صوت هذا أمر جائز. مثاله: يأتي إنسان إلى مرأة يقول أين يعني الزوج، تقول والله هذا الزوج مات، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر له وكذا، وكان له من الأعمال الصالحة، فبدأت تتكلم عن هذا الزوج بدون رفع صوت ولا تسخط، فهذا جائز. مفهوم؟ لو أخذت ترفع الصوت وتقول يا ويلا يا ثكل أمي يا زوجاه يا سنداه وكذا، فهذا هذه النياحة كبيرة من كبائر الذنوب. أو أخذت تشق الجيوب مثلا، أو تنتف الشعور وتلطم الخدود، هذا كله من النياحة. ومنه قال اليوم يعني الاجتماع في بيت الميت، قال هذا كله يعد من النياحة. نعم. طيب، قال والنياحة. وقال: نعم. النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. أولا هذا فيه دليل على ما تقدم معنا، هل الكبائر تكفر بالعمل الصالح أم لا بد لها من توبة؟ قلنا المسألة هذه فيها قولا أنها تكفر لعموم الأحاديث، والقول الثاني لا بد لها من توبة، والدليل هذا الحديث والجمعة للجمعة والعمرة للعمرة كفارة لما بينهما إذا اجتنبت الكبائر. طيب، وتقدم معنا هذا القول. قال تقام يوم القيامة. يوم القيامة سمي يوم القيامة بهذا الاسم، قال لقيام الناس من قبورهم وقيام الأشهاد وقيام الموازين. نعم، إذن ثلاثة أمور: قيام الناس من قبورهم يوم يقوم الناس لرب العالمين، ويقوم الأشهاد، وقال ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. إذن سمي يوم القيامة بهذا الاسم، قال والله أعلم، لثلاثة أمور: قيام الناس من قبورهم، وقيام الأشهاد، وقيام الموازين. نعم، أحسن مما تقول العدل، لأن المعتزلة يقول الميزان هو العدل. طيب، قال تقام يوم القيامة، وهذا فيه قال أيضا أن الجزاء من جنس العمل، نسأل الله السلام العافية. قال الأصل أن الصبر واجب بإجماع الأمة، وهذه النائحة نسأل الله السلام العافية الأصل أنها تغطي المصيبة بالصبر، وإن غطت المصيبة بالصبر نالت رضا الله سبحانه وتعالى، وسوف يأتي معنا باب كامل في الصبر. لكن هي نسأل الله سبحانه وتعالى السلام العافية عندما لم تغطي المصيبة بالصبر في الدنيا، وإنما غطت المصيبة بالتسخط ورفع الصوت بالنياحة، جعل الله سبحانه وتعالى لها عقوبة على العقوبة، فغطى الله سبحانه وتعالى مصيبتها بعقوبة. تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران، قال القطران هو النحاس المذاب، ودرع من جرب، قال الذي يكون فيه جرب هو نوع من المرض ويأتي بحكة وكذا، قال هذا لا يستطيع أن يلبس شيء على جسده، فقال غطى الله سبحانه وتعالى يوم القيامة مصيبتها بمصيبة. نعم، أن عندها جرب، وفوق هذا الجرب يأتي النحاس المذاب، نسأل الله السلامة العافية. نعم، السربال قال هو الثوب السابق. نعم. ولهما عن زيد بن خالد رضي الله عنه قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية. صلى لنا أي صلى بنا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما يمكن يصلي إلا لله سبحانه وتعالى، صحيح؟ نعم، يقول صلى لنا يعني صلى بنا عليه الصلاة والسلام صلاة الصبح بالحديبية. الحديبية مكان بين الآن بين مكة وجدة في منطقة يقال لها الشميسي. نعم. قال صلاة الصبح بالحديبية. نعم. وهذا الحديبية كانت فيها شجرة لأنه كانت هناك البيعة، وكان بعض الناس يتبرك بهذه الشجرة، ولكن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه قطع هذه الشجرة حتى لا تعبد من دون الله. نعم. وهذا التبرك بالأماكن. نعم. قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليل. على إثر السماء يعني على إثر يعني مطر وغيث كان بالليل. نعم. فلما انصرف أقبل على الناس فقال. فلما انصرف يعني هنا الانصراف يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فرغ من صلاته وسلم عليه الصلاة والسلام أقبل على الناس، وكان هذا هدي النبي عليه الصلاة والسلام، إذا سلم التفت إلى الناس إما عن يمينه أو عن شماله. نعم. فقال هل تدرون ماذا قال ربكم؟ هذا الكلام من النبي صلى الله عليه وسلم للتشويق، وهذا من حسن تعليم النبي عليه الصلاة والسلام أن يأتي بالمسألة بصيغة الاستفهام والسؤال عنها كما تقدم معنا، تدرون ماذا قال ربكم؟ نعم. قالوا الله ورسوله أعلم. هذا في أدب الصحابة رضي الله عنهم وحسن الجواب منهم رضي الله عنهم، حيث قالوا الله ورسوله أعلم، وقلنا هذا يقال زمن النبي صلى الله عليه وسلم في الأمور الشرعية التي علمها النبي عليه الصلاة والسلام، لكن الأمور القدرية الكونية والأمور الشرعية التي لا علمها النبي صلى الله عليه وسلم مثل متى الساعة يقال فيها الله أعلم. نعم. قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. نعم. وهذا في إثبات صفة الكلام لله سبحانه وتعالى. نعم. قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، إذن لابد تقدم معنا أن النعمة ابتلاء، والدليل ونبلوكم بالشر والخير فتنة، والدليل هذا الحديث، والدليل فلما رأى مستقرا عنده وقال هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر، فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه. آيات كثيرة تحتاج إلى شكر، والناس عند النعمة انقسموا إلى قسمين مؤمن وكافر، فمن عرف أن النعمة ابتلاء وأنها من عند الله ولابد أن تشكر فهذا مؤمن، ومن جحد هذه النعمة فهو نسأل الله السلامة والعافية كافر. نعم. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم يعني كيف انقسم الناس إلى مؤمن وكافر. نعم. فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، يعني عرف أن النعمة من عند الله وأنه لا بد أن يقوم بشكر المنعم المتفضل وأن النعمة ابتلاء، وقال مطرنا بفضل الله ورحمته، إذن يشرع عند الغيث أن تقول هذا الكلام، تقول مطرنا بفضل الله ورحمته. نعم. وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بمؤمن بالكوكب، نعم، وهذا الشاهد في الباب. نعم. ولهما من حديث ابن عباس معناه، وفيه قال بعضهم لقد صدق نوء كذا وكذا فأنزل الله هذه الآيات فلا أقسم بمواقع النجوم إلى قوله تكذبون. اقرأ آية. نعم. فلا أقسم بمواقع النجوم، يقول لا أحسن ما قيل فيها، قل الشيخ بن عثيمين انتبه، أقسم لله سبحانه وتعالى أن يقسم بما شاء من مخلوقاته، وليس لنا أن نقسم إلا بالله، ومن حلف بغير الله فقد كفر وأشرك. وقال أن الله سبحانه وتعالى أقسم بهذه المخلوقات للتنبيه على أن هذه مخلوقات ليس لها قدرة ولا اختيار، وأن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلقها وجعل لها مواقع، فكيف تجعلون هذا المخلوق الذي ليس له قدرة ولا اختيار هو المنزل للمطر؟ نعم. قال لا أقسم بمواقع النجوم، قال مواقع النجوم إما أن هذا يعني هذه النجوم المخلوقة أو مواقع النجوم، قال أن الله سبحانه وتعالى أنزل القرآن منجما، صحيح؟ نعم. طيب، فهذا الأمر فيه قولان. نعم. لا أقسم مواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم، وهذا هو القرآن وأنه منزل من عند الله وأنه كلام الله سبحانه وتعالى. طيب نعم. فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون. في كتاب مكنون، قال إما أنه اللوح المحفوظ أو الصحف التي بأيدي الملائكة، ويرجح ابن القيم وغيره من العلماء القول الثاني أن الصحف التي بأيدي الملائكة، قال لا يمسه إلا المطهرون أي الملائكة. وفيه يعني فائدة، قال أن ما جاء في حديث عمرو بن حزم قال لا يمس القرآن إلا طاهر، ولذلك يقول أن العلم التفسير والتدبر، تدبر آيات القرآن، ما تكون إلا ممن أولا طهر الباطن، لأن الذي لا يطهر باطنه قال لا يمكن يصل إلى معاني القرآن، كما أنه في الظاهر لابد يطهر الظاهر، إذا لا يمكن يصل إلى معاني القرآن والتدبر والخشوع إلا لابد أن يطهر الباطن. لا يمسه إلا المطهرون، قلنا الملائكة. تنزيل من رب العالمين، فيه إثبات العلو لله سبحانه وتعالى، وفيه إثبات أن القرآن كلام الله، وفيه إثبات أن القرآن منزل لا مخلوق. تنزيل من رب العالمين. نعم. أفبهذا الحديث أنتم مدهنون. نعم، مترددون يعني. نعم. وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. وتجعلون ما رزقكم الله تكذيبا حيث تشركون به، والأصل أن تقوموا بشكر المنعم المتفضل. وتجعلون ما رزقكم الله تكذيبا، إما بسبب نزول النعمة وهو المطر، أو قال بسبب نزول القرآن، لأن من أكبر النعم التي أنعم الله سبحانه وتعالى بها على هذه الأمة هو نزول القرآن. تجعلون ما رزقكم الله من إنزال القرآن تكذيبا، حيث تكذبوا النبي عليه الصلاة والسلام وتقولون أن القرآن كلام البشر أو ما إلى ذلك. نعم. والله أعلم، صلى الله على محمد وصحبه وسلم. تقرأ مسائل. نعم. فيه مسائل: الأولى تفسير آية الواقعة. نعم، وفسرنا الآية كاملة الحمد لله. نعم. الثانية ذكر الأربع التي من أمر الجاهلية. وقلنا العدد ليس له مفهوم، أمر الجاهلية، أما الجاهلية التي سبقت بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، أو الجاهلية المبنية على الجهل والسفه والقبح، وهذه يعني تشمل كل وقت. نعم. الثالثة ذكر الكفر في بعضها. نعم، ذكر الكفر في بعضها، وأخذنا أحاديث الوعيد تمر كما جاءت. نعم. الرابعة أن من الكفر ما لا يخرج من الملة، يعني كفر دون كفر، كفر أصغر لا أكبر. نعم. الخامسة قوله أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بسبب نزول النعمة. إذن النعمة ابتلاء وتحتاج إلى شكر، وانقسم الناس عند النعمة إلى قسمين، مؤمن وكافر. نعم. السادسة التفطن للإيمان في هذا الموضع. قال لابد أن تعلم أن النعمة ابتلاء، ولابد عند النعمة أن تقوم بشكر المنعم وتفضل، ومنها قول سليمان عليه الصلاة والسلام فلما رآه مستقرا عنده تفطن عليه الصلاة والسلام، وقال هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر. نعم. السابعة التفطن للكفر في هذا الموضع، لأنهم قالوا مطلنا بنوع كذا وكذا. نعم. الثامنة التفطن لقوله لقد صدق نوء كذا وكذا. نعم، هذا هو الشاهد في الباب، أنهم يعني اعتقدوا أن النجم هو المنزل المطر، أو أنه سبب الله سبحانه وتعالى لم يجعله سبب، وهذا نوع من الشرك الأصغر. التاسعة إخراج العالم للمتعلم المسألة بالاستفهام عنها. وقلنا هذا من حسن تعليم النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا كثير حتى يعني ينتبه الصحابة لما سيقول عليه الصلاة والسلام. نعم. إخراج العالم للمتعلم المسألة بالاستفهام عنها لقوله أتدرون ماذا قال ربكم. العاشرة وعيد النائحة. نعم، أنه ذكر في الحديث. نعم. والله أعلم، صلى الله على محمد وصحبه وسلم. غدا إن شاء الله تأتون بالاختبار التحرير، ونختبر إن شاء الله شفوه بإذن الله تعالى. جزى الله الشيخ خير الجزاء، مع تحيات إخوانكم في مؤسسة دار ابن رجب.